يا احمد رد علينا، رد يا احمد على الجوال، يا احمد عايزين نسال عنك وعن باقي الاحوال، يا احمد رد علينا بقى ما ترد على الجوال، جوالك بيقول مرلم مرلم، رد يا احمد عاد ما ترد يا احمد عاد.